ثم يبقى بقية من أهل المعاصي في النار لم تشفع لم تنالهم الشفاعات ولم تحط بهم الشفاعات ويخرجهم الله فضلا منه جل وعلا لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله إلا أنهم موحدون فيدخلهم الجنة بعد ذلك بعد ما عذبه سبحانه العذاب الذي اقتضته حكمته وعدله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج. أما الطائفتان المعتزلة والخوارج فيقولون من دخل النار لا يخرج منها والعصاة مخلدون في النار عندهم إنه من العاصي يخلد في النار إذا مات على الزنا لم يتب يخلد في النار إذا مات على العقوق يخلد في النار إذا مات على الربا يخلد في النار ولو ما استحل. هذا قول هاتين الطائفتين من الخوارج المعتزلة وقد أنكر عليهم السنة ذلك وصاحوا بهم ونددوا بهم وبينوا خطأهم وضلالهم في هذا الأمر. أما التائبون فيغفر لهم من تاب تاب الله عليه من الشرك وما دونه. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاصي أو بالشرك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني يغفرها للتائبين. أجمع أهل السنة وأجمع علماء التفسير أنها في التائبين هذه الآية في التائبين آية في الزمر. ولها عباد الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال بعدها وأنيبوا يا ربكم وأسلموا لماذا التوبة أنيبوا واستقيموا على طاعة الله والله يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. فمن تاب توبة صادقة بالندم على الذنوب الماضية والإقلاع منها والعزم أن لا يعود فيها ورد المظالم إلى أهلها تاب الله عليه وعفى عنه سبحانه وتعالى إذا كان صادقا. فعليه يستقبل الأمر وعليه أن ينيب إلى الله بالعمل الصالح ويجتهد. هذه للتائبين. وآية النساء في غير التائبين آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية النساء بين أن الشرك لا يغفر ولم يعلقه فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به فلم يعلق. ثم جعل ما دونه تحت المشيئة فقال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل ما دون الشرك معلقا بالمشيئة. فهذا في غير التائبين الذين ماتوا على غير التوبة ماتوا على الشرك أو على ما دونه. فإن كانوا على الشرك فلا مغفرة لهم وجنة عليهم حرام نعوذ بالله كما قال تعالى في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار. وما دون ذلك فهو معلق بالمشيئة إذا كان مات على المعاصي غير مستحل لله يعني غير معتقد حلها له بل مات ويعلم انه عاصي وانه مخطي وانه مذنب ولكن غلب عليه الهوى والشيطان فهذا هو الذي تحت مشيئة الله. اما الذي يرى الزنا حلال هذا كافر نعوذ بالله. اللي يستحل الزنا او اللواط او المسكر هذا يكون كافرا مرتدا يكون اذا مات على هذا يكون مخلدا في النار نعوذ بالله. هذا مخلد في النار عند اهل السنه جميعا يجمع اهل السنه والجماعه. وهكذا من استحل العقوق الوالدين او استحل قطيعه الرحم أو استحل الربا وقال إنه حلال يكون كافرا مرتدا من الربا نسأل الله العافية. نعم هذه مسائل عظيمة يجب أن تلاحظ وأن تكون على بال نسأل الله السلامة. نعم شيخنا ما يتكلم المرء عن شروط التوبة الأربعة في المسألة الأخيرة من إلى رب المظالم يقول أنا فقير ما عندي شيء أستطيع رب المظالم مثلا من سرقة أو يستحلهم منها يستحلهم إذا ما عجز عن ذلك فالله يعلم سعى فما في عندك. إذا عازم على ذلك صدق صح عفى الله عنه ولو كما رد الله. إذا عجز عنها ولم يسمحوا عنه فالله يسامحه إذا صدق في التوبة. هذا كثيرا لأن العاجز كالمؤدي العاجز الصادق كالمؤدي. هذا كثيرا عندما يريد الإنسان الحج فيكلم المرء يقول يجب أولا أن ترك المظالم قال من أين المظالم التوبة التوبة نعم اللسان الرحم ما في موت ثاني نعم اللسان الرحم ما في حياه ما في موت ثاني نعم شاء الله من العدل الصحيح فيمتهم الله إماتة العصاة يعني. نعم إن شاء الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا غلط هذا هذا منكر هذا منكر خلاف ولا أهل السنة والجماعة قاتل نعم ويجرب ربا نعم نعم وقوله ذلك ان الله مولى اهل معرفته ان تبتم فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم هذا يقصد امام الاستقلال فيه. نعم يبين له اذا كان جاهل يبين له يبين له الحكم اذا اصر على ان فوائد الربا جائزه فادت حياته اذا قال ان يجوز له يرابي اذا حل الدين قال مثلا انا امهل كذا وعليك زياده كذا او يبيع الدرهم بالدرهمين الدينار بالدينار الدينارين. نعم والله السلام. نعم هم يقولون شاهدون انها يعني انها مجيده مباشره وانها اجره العاملين من كتباء من ايديك من اداره هذا الذي المفروض الربا الصريح رد على الشيخ الربا الصريح رد على الشيخ اما اللي في شبهه يبين له. نعم وقوله ذلك بان الله تولى اهل معرفته فيه مؤاخذه لطيفه كما تقدم وقوله اللهم يا ولي الاسلام واهل مسجدك بالاسلام وفي نسخه قوله ذلك وقوله ذلك ان الله تولى اهل معرفته مولى اهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة. لو قال وتولى أهل الإيمان به لأن العارف عارف مثل ما تقدم أتكفي ليش يعرف ربه فيعود يعرف ربه ما تنفع المعرفة من يعرف ينفع الإيمان هذا تسامح من المؤلف. نعم مثل ما تقدم ما كل عارف ناجيا ينفع الإيمان الصادق اللي يثمر العمل أما المعرفة فاليهود يعرف ربه ويفرعون يعرف ربه وابليس يعرف ربه فبعزك الأول أنه أجمعين ومع هذا هو من المخلدين في النار الأول معرفة ما معها إيمان وتقوى ما تنفع إن شاء الله ولو كان أعلم الناس بل عام يعرف ربه فانسلخ من آيات الله بسبب إيثاره الهوى والدنيا. نعم وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام وفي نسخة مسكنا على الإسلام حتى نلقاك به روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن انس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الاسلام واهلك مسكني بالاسلام حتى القاك عليه. نعم قال اخرج رضي الله عنه في الاحاديث المختاره رواه من طريق الطبراني بسنده عن انس بن مالك به وهو اسناد جيد كما حققت بالاحاديث الصحيحه رقم كذا وراجع بقدر الصبع الثاني. نعم. مش خلاص هذا علم ولا؟ نعم. مش يقول لك مش يقول لك. لم نقف على هذا الحديث. لم نقف عليه. رواه من طريق الطبراني بسنده عن انس بن مالك به وهو اسناد جيد كما حققته في الاحاديث الصحيحه. ما الحج الحجه ابدا لا يحفظ. نعم وفي الاخوه عندك اللهم يا ولي الاسلام. انا رضي الله عنه. نعم يقول يا ولي الاسلام واهله فاسلكني بالاسلام حتى القاك عليه. هذا على انس. نعم يعني مرفوعه موقوفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في من الاحاديث الشيخ هذا الصحيح راجع فيه معك علم. العدد متاخر. العدد هذا متاخر طبعا طبعا لكن وجود الحضيات موجودة؟ نعم مختارة؟ نعم ماذا؟ سلسلة في كل مدينة.